قَالَ لَهُمْ مُوسَى شرذمة قليلون. أقدمون

وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ.

وجنات وعيون أتأتون الذكران من العالمين؟ خلقكم والجبلة الأولى إِسْرَائِيلَ وتقلبك في الساجدين. تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.